هل ما يقدمه الزوج لأهل زوجته الأخرى من صدقات أو هدايا هل يؤثر ذلك في العدل بين الزوجات؟ لا بأس بذلك، لا حرج إن شاء الله، لا يؤثر. المهم العدل بينهما في أنفسهما. أما إذا أعطى أهل زوج أهل إحدى زوجتيه لفقرهم أو لإحسانهم إليه أو لأسباب أخرى فليس هذا من باب العدل بين الزوجين، لا حرج عليه.